ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية، بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الرابع من الجزء السابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك الله فيك. يقول الإمام البخاري في كتابه الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب البيوع، وقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن انتهى الإمام البخاري رحمه الله من الحديث عن أركان الإسلام ومبانيه التي بيّنها نبينا عليه الصلاة والسلام، بني الإسلام على خمس، وما يتعلق بأمور العبادة في نواحي الحياة كأساس لإصلاح البشرية، نعم، في علاقتها بخالقها سواء في التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله والإيمان بما أخبر رب العزة والجلال وتنفيذ ما أمر، لأن هو ده الإيمان اللي قصده الإمام البخاري لما اتكلم على كتاب الإيمان بعد الإيه العلم. نعم، يعني ذكر في الأول كتاب الوحي وبعدين كتاب إيه العلم وبعد ذلك الإيمان. فالإيمان هيقتضي الإيمان المجمل في الاستعداد لتصديق خبر الله وتنفيذ أمره. نعم. ثم بعد ذلك صلاح البشرية في ذاتها وطهارتها وخضوعها لرب العزة والجلال وافتقارها افتقارا اختياريا من خلال الخضوع لله عز وجل. نعم. وده بيتمثل في أداء الصلاة كركن من الأركان بكل مشتملات هذا الركن اللي وضحه الإمام البخاري في كتاب الصلاة وما يسبقها من طهارة. بعد ذلك الحديث عن الزكاة والعلاقة الاجتماعية، لأن أبواب الزكاة كلها مبنية على إعطاء الفقراء حق الله عز وجل اللي ادى للأغنياء. نعم. على سبيل الابتلاء. ثم الكلام عن الحج والتوجه إلى مكة المكرمة والوقوف بعرفات في إظهار المشهد العام إن الناس سواسية أمام رب العزة والجلال بافتقار تام في هذه الأيام. ثم الحديث عن الصيام وكيف أن هذا الصيام أمر عام في الأمة لكل من يستطيع الصيام في توحيد الكرة الأرضية كلها لمن أسلم لله عز وجل في توقيت معين يظهر معنى الافتقار إلى رب العزة والجلال. نعم. إلى هنا يعني أركان الإسلام بتديك الصورة في إظهار توحيد العبودية لله عز وجل في أبهى وأكمل ما يمكن. ثم بعد ذلك في المعاملات اللي بين البشر كيف أنها ترتبط بأحكام العبودية، وهذا مراد الإمام البخاري في أن يفصل هدي النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب البيوع وما يأتي من كتب بعد ذلك، المعاملات اللي بين المسلمين كيف أنها تخضع لأحكام العبودية. يعني من يريد أن يخرج عن أحكام العبودية فهذا لم يفهم رسالة الإسلام. أحكام العبودية عامة في علاقة الناس بعضهم يتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مبني في الأصل على تقوى الله عز وجل. نعم. ولذلك لما بدأ كتاب البيوع قال: وقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات ويربي الإيه؟ الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الإمام البخاري بيشير إلى هذه الآيات في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا على اعتبار المبدأ، لأن لاحظ التفسير الاعتقادي لما نقرأ كلام الإمام البخاري في نقله للسنة المعبر عن فهمه في توثيق السنة. نعم. ماشي مع خط القرآن في بيان تأويل القرآن تأويل واقعي، لأن التأويل معناه الحقيقة التي يقول لها الكلام. نعم. فتأويل الأمر تنفيذه، فكيف نفذ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والأوامر اللي فيه؟ يعني منهج الإمام البخاري قائم على هذا، فالنظر في الأصل إلى اتباع الصراط المستقيم اللي ربنا قال فيه اهدنا الصراط المستقيم بعد إياك نعبد وإياك نستعين. كيف تتحقق أحكام العبودية في واقع الحال؟ فأحكام العبودية لما تيجي على البيع والشراء، البيع والشراء قائم على إيه؟ التجارة في سلع، التجارة في إيه؟ في سلع. التجارة في سلعة أحلها الله، لكن التجارة في الزمن حرمها الله. وأحل الله البيع وحرم الإيه؟ الربا. والأمر مبني على تأسيس هذه القضية إلى درجة قد تصل إلى الحرب. الحرب، وحرب مع مين؟ حرب مع خالق السماوات والأرض. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لو أنتم مشيتوا في طريق الربا هتبقى حرب من الله ورسوله. نعم. طب إيه السر في الحرب؟ إن المرابي بيسعى إلى هدم الإيمان. والمسألة دي محتاجة بعض البيان والشرح شوية، لأن مقصد الإمام البخاري فيها بعيد، بمعنى عميق، يصل إلى أدق أنواع الحكم في خلق الإنسان. نعم. البيع والشراء معتمد على اللجوء إلى رب العزة والجلال في الحصول على الرزق. أنا بجيب سلعة وببيعها بسعر أعلى من اللي الناس اشتريته بي، فهيبقى مكسبي في إيه؟ في جهدي، في الحصول على السلعة من جهة ندرتها أو كثرتها، فهيحدد الغلاء أو الرخص. الأمر الثاني، ربنا سبحانه وتعالى يرزق الناس بعضهم من بعض باختلاف الناس، سواء كان واحد غني فما هيدقش على ينفصل معك في السعر، أو واحد فقير محتاج ومحتاج ساعتها أنك أنت تريحه في السعر أو حتى تديله بجزء من المبلغ ويبقى يسدد لك الباقي اللي هو هيبقى البيع بالتقسيط. نعم. لما تكون المسألة هنا معتمدة على البيع، فالقضية المسألة فيها على طلب التيسير من الله عز وجل في الوقت الحال السلعة اللي قدامي، فهيبقى تعلق الإنسان بالله، تعلق الإنسان بالله وعلى مدى تقواه واتقائه في خلق الله عز وجل، في مسألة مراعاة الإيمان والخوف من الله تبارك وتعالى إن يكذب على واحد أو يغش أو يستغل. الكلام ده كله ربنا سبحانه وتعالى يراقبه ويعامله بفضله إن كان مخلصا تقيا، أو بعدله إن كان ظالما. لكن في الأصل هيبقى البيع والشراء مبني على إيه؟ على تفاعل يومي يتعلق في الإنسان بربه، يقول يا رب الرزق على الله، اللهم أنت المسعر، أنت القابض الباسط الرازق. نعم. أن الله المسعر والقابض الباسط الإيه؟ الرازق. الأسعار رخيصة والناس مبسوطة، واحد جاي يشتري وأنت شايف حاله ولا حاجة، تشوف ظروفه ووضعه، بتدرس من خلال البيع حالة كل واحد مشتري. نعم. فيحصل فيه ترابط اجتماعي وتقوى لله. وما يكون البيع مبني على هذا النحو، مش الأساس فيه المكسب، وإنما الأساس فيه الحصول على الرزق والتيسير. فأنا براعي ظروف الناس، بتكلم مع الناس، أتكسب من الناس من غير إيش، حتى لو رفعت السعر حكسب فيه، بخلاف الربا. الربا كله معتمد على التجارة في الزمن. أنا ماليش دعوة، مش التجارة في السلع، التجارة فين؟ في الزمن. التجارة في الزمن معناها إيه؟ أنت هتاخد مني السلعة ديت تمنها 1000 كاش بالقسط 1500 أو 2000، بيحط الضعف، وبعضهم أحيانا بيحط 3 أضعاف. نعم. طيب، طب سلفني المال وانا هديهولك بعد فتره بالفائده اللي انت هتحطها، الفائده اللي هتعود عليك قد ايه؟ انا والله بدي ب20-30%. خد بالك ازاي؟ شوف النظام عشان نعرف هل المعاملات البنكيه حلال ولا حرام، وايه القضيه بالظبط بالنسبه للمعاملات البنكيه. ف هنا في مسألة البيع والربا، البيع مبني أنا ببيع سلعة، عندي محل ببيع فيه أدوات، الأدوات ده اللي هيجي يشتري مني كاش هو ده الأصل. تمام. طب واحد مزنوق وجاي يقول لي أنا عايز تقسط لأن مش قادر أدفع، وأنا في ظرف طارئ، بجوز بنتي، بعمل كذا وكذا. قال له ماله؟ يعني ما جراش حاجة، هو لو خلص يبقى كويس، بس انا واقف معاه مضطر. ليه؟ لان انا بيسر عليه سبب، فباخد هامش ربح لو حتى 10 أو 20%، ما فيش اشكال. بس القصد هنا في ايه؟ في ان انا يسر عليه. نعم. ممكن لو اعتذر في قسط ولا حاجه ما قدرش يدفعه خلاص. يبقى هنا البيع هنا على السلعه مش في مقابل الزمن، لان انا في الاصل عايز اخد الايه؟ المقابل وخلاص، اكسب حسنتي وخلاص. نعم. إنما أما واحد يقول لك أنا ما ببيعش إلا قسط، تاخد المبلغ ترجعه لي، ماليش دعوة ترجعه لي بفايدة قد كده، ماليش دعوة بقى أنت بعت إيه ولا ما جبتش إيه ولا الكلام ده كله، الكلام ده كله ما يفرقش معايا. أنت اديلي ضمان إن أنت لو ما جبتش السعر في الوقت أو القسط في الوقت المناسب هاخد منك الفلوس غصب عنك. تديلي ضمان، تديلي إيه؟ ضمان. التاني اللي بيبيع ما بيدورش على حكاية الضمان دي. هو صحيح لو هتسدد ازاي وضعت ازاي ممكن يقبل او يرفض في الاصل، لكن هو بيراعي ظروف الشخص فبيعرف حالته الاجتماعية. تمام. ممكن يكون هو من ضمن الناس اللي يستحقوا الصدقة لما جدفع الزكاة، البنك ما بيدورش على كده او الناس ما بيدورش على كده. اتضحت المسألة؟ فالتجارة في الزمن كأنه بيقول ربنا إيه؟ أنا بتاجر في الزمن، باخد 1500 وبدفع 1000، فهيجي لي 1500، هيجي له يحجز عليه واخد بيته، فأنا ضامن حق 100 100. فكأنه هو بيقول أنا مستغني عنك يا رب، فاللي هيدفع او هيتعامل بالربا ايه اللي هيحصل؟ ان هو مش هيقول يا رب، هو مش محتاج يقول يا رب، هيقول يا رب اللي بقى خد بالك ازاي، هيقول يا رب حد يجيب لي الاقساط بتاعتي اللي انا دفعتها او الربا بتاعي او فلوس اللي عند فلان، ما يروح يشكيه ويدخله في السجن وبهدله. فده كانه بيقول انا مش محتاجك في حاجه، هاخد حقي هاخد حقي. هنا في الحالة دي انت بتدخل في حرب وصراع اللي هو المرابي، يعني مع مين؟ مع الحق سبحانه وتعالى. بتبقى مسألة حرب ويبقى خراب بيوت، فيقول لك انا كل حاجة مدبر حاله ومظبط نفسي. ده مكر تمكر به على شرع الله عز وجل، فالله يمكر لك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. انما لو فرض مثلا هل ممكن البنك يعمل صورة حلال؟ اه ممكن، ان نفس البنك نفسه واخد فلوس الناس فاتح بقى محلات وبيبيع كاش وبيكسب. نعم. بيعمل شركات وبيكسب، اخد بالك ازاي، وعلى حسب المكسب بيوزع على الناس، لكن هو في الاصل بيبيع كاش. انما البنك لا، معروف ان البنك بيبيع قسط بس، فالبنك ما بيتاجرش في السلعه، بيتاجر في الزمن. شوف انت خد فلوس اشتري اللي انت عايزه، زي واحد يقول لك انا عندي قرشين بقلبهم فما ببيعش الا قسط، اللي يقول لك ما ببيعش الا قسط اعرف ان ده مرابي على طول. نعم. ده بيع اهو يا شيخ، ده تحايل. انت بتتاجر في مقابل الزمن ولا في مقابل السلعه؟ ان كان سلعه بهات محل وافتح واشتغل. انا اقول لك لا انا ما ببيعش الا قسط بس، فاللي عايز تشتري اي حاجه اشتريها لك واقسطها عليك. أخد بالك ازاي؟ لا ده بتاجر في زمن. يبقى ربنا احل البيع وحرم الايه؟ الربا. فالآية دي بتدل على ان الشخص اذا لم يدرك ان الامور بيد الله ويسير على حد الله عز وجل الذي حد هو البيع ويتقي الله عز وجل، شوف يتقي الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الاساس فين؟ في المعامله، يبقى البيع. ان كنتم مؤمنين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واصل اللي هيبقى في المساله دي اللي هو اصل المال ويبيع، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى المسألة هنا مبنية على إيه؟ على البيع، والبيع قائم على تقوى الله والخوف من الله ومراقبة الله وسؤال الله العطاء والرزق. نعم. إنما المرابع عموما هيقول يا رب. صحيح. هل في مرابع يقول يا رب وانا عندي شيكاتي وعندي هتدفع القسط والا ايه ابعت لك انذار والشيك الكلي هاسجنك بيه والضمان هاخده منك. فالبنك بيحجز على ايه؟ على بيته. وفي الغالب برضه الناس بيضحكوا على البنك، والناس اللي ما عندهمش ذمه ولا دين في الغالب هم اللي بيشتغلوا في البنوك، فما يهموش اصلا يعني. ولاحظ ان اصلا البنوك في حد ذاتها المكاسب اللي بين البنوك وبعضها بتستغلها اليهوديه والماسونيه في مساله نقل الاموال. البنوك عباره عن وعاء لنقل الايه؟ الاموال، اللي هي مساله التجاره مع اليهود في غسيل الاموال والاشياء ديت حاجه مش باينه يعني، معروفه الحكايه ديت. فنظام المالي نفسه اللي بيشتغلوا فيه كله، حتى في البنك نفسه لما بتحط فلوس هو نفسه بياخد الامور عن طريق الاقتراض من غير ما يعرف صاحب البنك، بيوقع على حاجه العميل، فاول ما تحط ال 100 جنيه هو بيحسبهم 1000 على طول عنده. ليه ال 100 جنيه راحوا لفلان وراحوا لفلان وراحوا لفلان وانت مالكش الا 10% عنده في البنك؟ واشياء من هذا القبيل كلها لعبه يفهمها صاحب البنك او المدير بتاع البنك، لكن عامه الناس مش فاهمين حاجه. وهذه المعاملات بتمحك البركه مع كثره المال. يعني اموال بارقام يفيض المال، حتى انك انت تجد يعني السيطره على الارقام نفسها في انك تنطقها ما انتش عارف. نعم. وبالرغم من ذلك شكوى الناس الدائمه من الغلاء واشياء. السر في كده ايه؟ محق البركه. نرجع بقى ل ما ورد في كتاب الله عز وجل. نعم. طيب، لكن ربنا قال ايه؟ زي ما ورد هنا في الباب قالوا الامام البخاري: الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم. فالكلام هنا على الايه؟ التجاره الحاضره الحاله اللي بتدور على الناس بين البيع والايه؟ والشراء في الاسواق او في غيرها المحلات. نعم. التجاره الحاضره، والكلام ده في كتابه الدين: اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. طب كتابه الدين ديت مساله صعبه في الحاجات البسيطه. صحيح. التجاره الحاضره، التجاره الحاضره اللي بتدار من خلال البيع والشراء بيبقى فيه بيع بالاجل، وبيع بالاجل فيها اخبلك ازاي بيسجل فيها عشان يعرف اللي عليه وكده يعني. لكن لو كانت التجارة الحاضرة دي في وسط السوق وحصل فيه نوع من الايه؟ التقسيط او كده يعني، فخلاص انا عارف انت عندك 10 جنيه او انت عندك 20 جنيه او انت عندك كذا، فانا متذكرة حاجات بسيطة يعني مش كبيرة ولا كده. انما لو كان مبلغ كبير يبقى لازم ايه؟ الشخص هيكتبه. نعم. لأن هنا مسألة متعلقة بحياة الإنسان وال الإرث وحق الغير وخراب الزمن، برضه ممكن واحد ينكر أو كده يعني، فبتكون الكتاب. لكن هو الشاهد هنا في البيوع: إلا أن تكون تجارة حاضرة. وعايز أقول لك هو الإمام البخاري بيركز على إن البيع مبني على التجارة الحاضرة. تجارة حاضرة مش تجارة في أجل. نعم. التجارة في الزمن دي ربا، التجارة في السلعة الحاضرة ده ايه؟ بيع. بيع. نعم. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم. فضل. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى، هنا بوب بابا ذكر فيه مسألة التجارة وما كان من شأن المسلمين في أول الأمر. نعم. ذكر الله تبارك وتعالى: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا ربنا سبحانه وتعالى حرم إيه؟ البيع وقت صلاة الجمعة. نعم. أو في خطبة الإيه؟ الجمعة. حصل إن وقت من الأوقات أول ما كان الأمر في الجمعة كانوا بيصلم قبل الخطبة زي صلاة العيد كده. نعم. وكان في وقت من الأوقات الناس في حاجة وشدة فكانوا موجودين في المسجد فسمعوا صوت الايه الطبل الخاص بقدوم العير. يعني لما يكون في تجارة او حاجة زي كده ففي طبل معين يعلم الناس ان ايه في عير قادمة او في حد جاي او حاجة زي كده، بالنسبة الناس تسمع الصوت فيعرف ان في حاجة. نعم. اللي هو المقصود بها هنا ايه في قول الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك إيه قائما. فكل الناس اللي كانوا موجودين أغلبهم يعني سمع اللهو والتجارة إنه كانوا محتاجين ساعتها وفي حاجة، قاموا إلى التجارة وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نفر يسير كان معه. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فهنا ربنا يقول إيه: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الأمر هنا على سبيل الإباحة. نعم. انتشروا أو لا تنتشروا، خلاص الواحد هيشوف مصلحته على حسب مقتضى المصلحة. فبعد ما تنتهي صلاة الجمعة اللي ربنا حرم فيها التجارة أو البايع وانتهت، يبقى في هذه الحالة جاز للشخص إن هو ينطلق ويتاجر وغير ذلك. ولو قعد في المسجد على أساس يقضي بعض الحوائج مع بعض الناس، نعم، مش هيجي اللي يقول لهم يلا اطلعوا بره يلا كلكم انتشروا. ربنا بيقول إذا قضت الصلاة إيه؟ انتشروا انتشروا انتشروا، ده الانتشار هنا واجب، لا ده على سبيل الايه الاباحه. فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. ابتغوا من فضل الله على اعتبار التجاره، على اعتبار السعي والكسب. نعم. على اعتبار الاخذ باسباب الدنيا. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي واليه النشور. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. نزلت الآيات ديت لما قدمت عير المدينة أيام الغلاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمع الناس الطبل لقدومها فانصرفوا إليها إلا 12 رجلا. فنزلت الآيات بسبب هذا الأمر. فالإمام البخاري بوب هذا الباب لكي يبين إن ما عند الله خير من اللهو ومن الإيه التجارة في الأصل. فما بالك بالربا، إذا كانت تجارة وفي أمر يبقى نقدم أمر الله على الإيه على التجارة واللهو. نعم. الأمر هنا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر واجب. ما ينفعش اقول لك لا والله يا اخي انا مش رايح انا هقعد اتاجر. وان كان الايام دي ترى من المنبتين المتاجرين بدين الله، لك وماله يا اخي؟ ايه الاشكال؟ نعم. اراء وما احناش اوصياء على الدين لغايه ما يدمر لك الدين. نعم. واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوه قائمه قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين. لاحظ هنا في مسألة ذكر اسم خير الرازقين. خير الرازقين على فكرة اسم مقيد، والرازق والرزاق اسمان مطلقان لرب العزة والجلال. إن في الأصل الرزق معتمد على التعلق بالله تبارك وتعالى في طلب الرزق والأخذ بأسباب. نعم. وإن تكون الأسباب ديت مشروعة، أسباب ترضي الحق سبحانه وتعالى، لأن في أسباب تغضب الحق، فاللي هياخد الأسباب اللي تغضب الحق زي الربا مثلا أو السرقة أو الغش أو فعل ما حرم الله عز وجل، ده كله هيتبنى عليه سبب من الأسباب في منع الأرزاق أو الرزق عن طريق محرم يؤدي إلى محق البركة، والإنسان يتحمل من الوزر ما لا يستطيعه يوم القيامة. فإذا كانت القضية مبنية على التعلق بالله تبارك وتعالى في طلب الرزق، يبقى في هذه الحالة لا أقدم شيئا على أمر يرضي رب العزة والجلال ألزمني به، لأن المكر والتحايل وكل ألاعيب الإنسان وكل ما يحدث الآن إلا ما رحم رب العزة والجلال، سواء كان التحايل في البنوك وإجازة البعض لمثل هذه الأمور، أو التحايل في التعامل مع الناس وغشهم حتى في التجارة، مش شرط يكون من أصحاب أموال ولا أصحاب بنوك، لا، ممكن تاجر صغير وغشاش يبيع شوية فاكهة وبيضحك على الناس ودوم الفاسد ما لا يرضاه لنفسه، الكلام ده كله ربنا بالمرصاد، وعلى قدر مكر الإنسان في وصول الأرزاق إليه على قدر ما يأتيه الحق سبحانه وتعالى بمكره سبحانه وتعالى. والمكر صفة تنسب إلى الله في موضع الكمال في مقابل مكر السيء. نعم. فحتلاقي اللي يضيع عليك نسبة المخالفة من أفعال الحق سبحانه وتعالى وابتلاءاته، اللي الشخص حتسرق أو حتاخد أو حتغش أو حتنكر حتى في الشغل بنسبة 10-20%، حتروح تلاقي في البيت نفس النسبة ضيعت عليك جهدك من مرض أو تعب أو مصيبة تحل بالإنسان في بيته لو لم يتقي ربه. وهكذا ميزان العدل، ولو أطاع رب العزة والجلال وحصل على القليل بالحلال تزيد البركة ويكفيه الله عز وجل من الشر أضعاف مضاعفة، فيكفي الشخص اللي أخذ مثلا مبلغ صغير واتقى الله عز وجل من مكسب صغير، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه ويدفع عنه من البلاء، أولاده يبقوا متفوقين. دروس خصوصية خدت قد الجو الحرام عشرات المرات، أخ بالك إزاي. وهكذا في هذه الحسبة، وكل ما الإنسان يمكر كما مكر مثلا أصحاب السبت في أنه هو يتاجر أو أنه هو يصطاد في اليوم ربنا حرم فيه الصيد في يوم السبت، القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت استأتيهم حيتانهم يوم السبتين شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ربنا سبحانه وتعالى بلاهم ينصب الشباك يوم الجمعة ويروح يقول لك أما صلي يوم السبت يوم الحد يكون السمك جاهز راح أضو خلص. نعم. هو طول السبت ودماغه شغال وكل شوية عايز يروح يبص يشوف الشباب بتاعه عمل ايه، تحايل على رب العزة والجلال فمسخهم قربة. كذا الحال بالنسبة لمن لا يتقي الله عز وجل في تجارته. نعم. يبقى هنا ذكر الله تبارك وتعالى إن الأصل أن يتقي الله عز وجل، وإن البيع قائم على ما أحله الله، ولا يقوم بمخالفة الشرع في التعامل بالربا والتجارة بالزمن، لأن البيع عبارة عن تجارة في سلعة، وأحل الله البيع، أحل هنا فعل من أفعال الحق سبحانه وتعالى، وحيبقى إحلال البيع وصف فعله والمحلل ليس من أسمائه، وحرم الربا التحريم وصف فعل والمحرم ليس من أسمائه. نعم. وقوله تعالى أيضا في الباب اللي ذكر الإمام البخاري: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. كأن الصور المتاحة فقط للتراضي اللي هي التجارة. نعم. وتجارة عن ايه؟ عن تراضي. ما يكونش فيها لا غش ولا خداع ولا غرر، ولا ان الشخص يحاول ان يستغفل الاخرين بحيث ان هو يعني يبيع له ما لا يرضاه لايه؟ لنفسه. نعم. اما ما سوى ذلك من المعاملات فهتبقى اكل اموال الناس بالايه؟ بالباطل. تجارة الحاضرة التي تدار عن تراض من اصحابها. لان خلي بالك برضو في التجارة هيلزم فيه زي ما هيجي في الاحاديث معاينة المبيع والاستحواذ عليه. وده ما بيحصلش في البورصة. صحيح. ده كله وهمي. انا بشتري كم سهم في الشركة الفلانية. هل عاينت المبيع؟ لا. هل استحوذت عليه؟ لا. انا بشتري نصيبك في الشركة دي وخلاص، وبس كده. كل واحد بياخد فلوس التاني، ولا شاف شركة ولا شاف حاجة. صحيح. ده غلط. وقد يقع في الحرام ودمار لاموال الناس، ان كلها بتعتمد على الالعاب في ان واحد يعرف معلومه يتسرب عن الشركه يكسب منها فلوس. يعني دي لها ناس خبراء في سرقه اموال الناس بالباطل. وبتبقى البورصه في الغالب مش متعلقه بالسلعه نفسها او بالشركه نفسها اللي انت ما تعرفش عن الشركه حاجه. لكن متعلقه مثلا لو ان الرئيس مثلا في بلد معين اصابه شيء البورصه تنزل. تبود عليه ايه بالشركه؟ صحيح. فهي من الاساليب اللي استخدموها في الباطل لتضييع اموال الناس. وربنا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض ايه؟ منكم. فكل ده مبني على البيع الحلال. ودي الطريقة اللي كان أغلب أصحاب النبي عليه السلام بيتبعوها في الوصول إلى رزقهم من خلال البيع. وكان بعض الصحابة يعني يبقى ما عندوش حاجة وبعد كده يبقى من أغنى الناس بسبب ما أحل رب العزة والجلال من البيع. نعم. إنها مسألة الربا وربوي وإقراض وكلام من ده كان اليهود من يومهم. اليهود شغالين بالربا طول عمرهم. وهم الآن اللي مسكين تقريبا أموال نص أموال القرى الأرضية في أيديهم شغالة على الربا وعلى استغلال أموال الناس بألعاب قذرة. نعم. احنا عندنا الآن مثل حي من خلال ما جاء في لعبة كورونا، ينشروا فيروس وبعدين هم اللي يحطوا اللقاح بتاعه ويبيعوه، مكلفهمش حاجة وياخدوا أموال الناس بالباطل. وسيلة من وسائل المكر العالمي اليهودي أصبحت مكشوفة ومفضوحة ومفضوحة. وكم تكرر هذا في أغلب شركاتهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرورهم، ويكفي مصر كل المحاولات الباطلة بتاعتهم. نعم. آمين. حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول، فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. نعم، هذا الحديث أورده الإمام البخاري، فقال حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم النافع عن شعيب بن دينار عن الزهري محمد بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. اسألوا ليه أبو هريرة بيكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو هريرة أحاديثه من أكثر الأحاديث. طب بقية المهاجرين والأنصار ما عندهمش نفس القدر اللي عند إيه؟ أبو هريرة. عند أبي هريرة. فأبو هريرة بيقول له ما هو السبب؟ قل وإن إخوتي من المهاجرين. أن أبو هريرة كان من ضمن المهاجرين يعني. نعم. وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق. الصفق اللي هي التجارة يعني. وكان دايما أما يحصل فيه قبول في التجارة يتصافح أو كل واحد ايده تلامس الاخرى على اساس ايه ان ربنا يبارك لك كده يعني. نعم. فسمي صفقا بالايه؟ بالاسواق. كان يشغلهم صفق بالاسواق، يعني اغلب وقتهم في التجاره. على اعتبار الاستغناء يعني. نعم. وكنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. يعني انا ما كانش ليا تجاره بس انا لازم النبي عليه السلام ويكفيني اليسير من الايه؟ الطعام اللي يدوب بس الواحد يقوي بدنه فيه. نعم. فاشهد اذا غاب، يعني احضر مع النبي عليه السلام لما يكونوا غايبين. واحفظ اذا نسوا. وكان يشغل اخوتي من الانصار عمل اموالهم، لأن هم أصلا أصحاب أموال باعتبار البلد بلدهم. نعم. المهاجرون جاءوا من غير أموال فبيتجروا عشان يتكسبوا، والأنصار عندهم إيه؟ أموالهم، والمقصود بالأموال اللي هي أراضيهم يعني ومزارعهم وإبل بتاعتهم والأشياء اللي زي كده. وكنت امرؤا مسكينا من مساكين الصفة. مساكين الصفة هؤلاء اللي هاجروا المدينة وما لهمش مجال من عمل أو مش قادرين يشتغلوا لأن السوق يعني ما فيش فيه نوع من أنواع التكسب ولا في مكان يرجعوا إليه يسكنوا فيه أو هو واحد يتأهل أو ما شابه ذلك. نعم. فكانوا بيقعدوا فين؟ في المسجد، في شمال المسجد النبوي، في مكان هناك في الشمال اسمه مسكن أو مكان أهل الصفة، زي بيت استراحة أو مكان يستريحوا في داخل المسجد لغاية ما ربنا يسهل لكل واحد منهم. يعني مش ده الأصل إنهم يقعدوا فيه وسايبين عمل وسايبين شغل، لا، ده المكان ده هو على أساس اللي جاي مهاجر لسه جاي جديد، محدش يعني ترك أهله وترك ماله، الكفار طردوه من غير ما ياخد أي حاجة. نعم. فهيجي يقعد فيه. فهم أضياف الإسلام كما قال أبو هريرة في غير حديث، لا يأوون إلى أهل ولا مال، فالمسجد بيستضيفهم ثلاثة أيام لغاية ما يتأهل، ما قدرش يفضل قاعد إلى ما شاء الله عز وجل. عددهم في أقل عدد اجتمعوا 80، وأكثر عدد زاد في المسجد حوالي 360، فكانوا دول اسمهم مساكين أهل الصفة، لم يختاروا الفقر بأنفسهم. نعم. ولكن كانوا امرا اضطراريا وليس كما يصور الصوفيه ان هم رايحين هناك عشان ايه؟ اثروا الفقر وزهدوا في الدنيا وارتضوا ان يفضلوا قاعدين كده عالة على الناس. نعم. هذا غير صحيح. ابو هريره كان معهم على اساس ان ابو هريره طالب للعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقول وكنت امرؤا مسكينا مساكين الصفة أعي حين ينسون. يعني أقعد على طول بتابع النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغار وكبير، فهم ممكن ما ياخدوش بالهم أو ينسوا بعض الإيه اللي قالوا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأنا قاعد كده بتابعه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. يعني بقول اللي هيقعد معايا لغاية ما خلص كلامي اللي أنا بقوله دلوقتي أو مقالة اللي بتكلم فيها مع بعض الناس أو كده، وبعدين يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فأبو هريرة مسد بسط، فبسط فبسطت نمرة عليه. النمرة اللي هو الـ الـ الـ الـ الكساء أو الملاءة المخططة، بياض في السواد شبه جلد النمر كده. فبسطها أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فبسطت نمرة عليه حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. حفظت كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي قاله. ودي برضو من ضمن ما خص الله به بعض الصحابة زي أبي هريرة، وربنا جعله سبب من الأسباب في نقل وحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة. فالشاهد هنا أن أبو هريرة كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فكان البركة في أنه تعلم ما لم يتعلمه الآخرون، مع أن السعي في الكسب مطلوب، لكن الشاهد هنا أن هم كان بيشغلهم الصفق في الأسواق اللي هو التجارة يعني. نعم. فاستدل به الإمام البخاري على باب الإيه ما جاء في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، اللي هو الباب اللي بوب به باب ما جاء إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم إيه تفلحون. على إن التجارة والبيع والشراء ده الأمر ربنا أمر به لمن أراد أن يتكسب في رزقه. نعم. طيب أبو هريرة بيقول أنا كان يكفيني بس أنني أعيش على ملء إيه بطني، كأنه منقطع لطلب الإيه العلم. وهنا في هذه الحالة لو واحد انقطع لطلب العلم وخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش شرف بعد كده، ما فيش شرف بعد كده. نعم. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هاويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. قال فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بآقط وسمن. قال ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار. قال كم سقط؟ قال زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. نعم. هذا الحديث بيبين شأن عبد الرحمن بن عوف. من البخاري يقول حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه اللي هو سعد بن إبراهيم عن جده إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة، هو مهاجر، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، والآخى بيني وبين سعد إيه بن الربيع صحابي أيضا، الاثنين كان الرسول يؤاخي بين المهاجرين والأنصار على إن كل واحد من الأنصار عنده سعة بياخد واحد من المهاجرين يساعده أو يسكنه عنده، يديله بعض الغرف مستقلة يعني عن بيته، بحيث الاثنين يكونوا إيه؟ إخوان، يعني أخوة في الله يعني. فسعد بن الربيع بيقول له إني أكثر الأنصار مالا، يعني عندي فلوس كتير، نعم، وعندي أموال كتير، فأقسم لك نصف مالي، نص المال حدهولك، وانظر أي زوجتي هويت، يعني هو عنده زوجتين، شوف اللي تعجبك منهم، نزلت لك عنها، طلقتها يعني، وإذا حلت تزوجتها أنت. أخوه في الله، نعم، وده واحد أنصاري ما يعملش الكلام ده إلا محبة في الله عز وجل. نعم. قال: فقال له عبد الرحمن، شوف التعفف، لا حاجة لي في ذلك، لأن عايز أخذ زوجتك بعد أن تطلقها ولا شيء من مالك. هل من سوق فيه تجارة؟ عندك سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قينقاع قبيلة يهودية في بني قينقاع، معروف السوق ده، كانت تقيم هذا السوق والناس يأتون من كل مكان فيها يعني. قال: فغدا إلي عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن، الأقط اللي هو اللبن المجفف والسمن، تقريبا أخذ الايه الأشياء ديت من عند مين؟ سعد بن الربيع، في مقابل يعني أو بالاستدانة يعني. قال: ثم تابع الغدو، يعني كل يوم يروح بقى يتاجر ويكسب وتياجر ويكسب وكده يعني. فما لبث أن جاء عبد الرحمن بعد فترة يعني عليه أثر صفرة. نعم. الصفرة معناها إيه؟ إن هو لابس ملابس معصفرة ملونة وعليها ريحة حلوة وجميلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ أنت باين عليك إيه؟ اتجوزت. أنت اتجوزت؟ تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ مين اللي اتجوزتها؟ قال: امرأة منين؟ من الأنصار. من الأنصار. قال: كم سقت؟ يعني من مهر يعني. قال: زينة نواة من ذهب، ده كان مهرها، أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء، يعني اعمل وليمة حتى ولو كانت شاء. معنى كده أنه كان عنده من الكفاية أن يشتري الشاو ووليمة واتجوز وبقى مبسوط بسبب التجارة الحلال، واستغنى بفضل الله تبارك وتعالى ووجد مكسبا حلالا في هذا الأمر. ودي المناسبة للترجمة، أن الإنسان يبحث عن رزق الله تبارك وتعالى من خلال مثل هذه التجارة. نعم، جزاك الله كل خير فالدكتور، ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتنا ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسرقات البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400